إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معشر الحضور، يسرني جدا أن أكون معكم في هذه الأمسية وفي هذه المدينة المضيافة، شاكرا أولا الإخوة الذين وجهوا لي الدعوة للمشاركة في هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بما ألقي فيها. والشكر موصول إلى كل من أسهم وساعد في إنجاح هذه الدورة، بدءا من السلطات الإدارية والأمنية لهذه البلدة ولهذه المدينة، مدينة بني صاف، وإلى جميع الإخوة الذين شاركوا من قريب أو من بعيد بما يسره الله لهم سبحانه وتعالى من العون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليكم مثل هذه الدورات ومثل هذه اللقاءات ومثل هذه الاجتماعات التي نتدارس فيها بعض الأمور وبعض القضايا التي تهمنا كمسلمين أولاً وكدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. نهتم بقضايا مجتمعنا ونتحسر لما وصل إليه بعض الناس من المنتسبين إلى الإسلام، ونحاول أن نوصل الكلمة الموقظة إلى قلوب هؤلاء الناس وإلينا جميعا، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والقضايا التي تهمنا وتهم مجتمع أهل الإسلام، وتهمنا أيضا كشباب يريد الحصانة ويريد الاستقامة وينشد الصلاح لنفسه ولأمته، فهذا ينبغي عليه أن يكون بصيراً ومتبصراً بالقضايا والمسائل والأمور التي تهم دينه أولاً، لأن الإنسان ولأن المسلم يعيش للإسلام ويعيش لدينه. وينبغي أن يسأل نفسه في كل لحظة وحين: ماذا قدم لنفسه؟ وماذا قدم لأهله؟ وماذا قدم لإخوانه؟ وماذا قدم لأمته؟ فهذا سؤال ينبغي أن يطرحه المسلم على نفسه محاسبا إياها على هذه القضايا التي هي جزء من دينه، ولابد أن يتبصرها، ولابد أن يعيها، ولابد أن يتفهمها، ولابد أن يأخذها من أفواه العارفين حتى يكون يقظا متبصرا عالما بمسائل دينه ودنياه. الموضوع الذي ارتأى الإخوان بارك الله فيه معالجته في هذه الدورة، وهو خاتمة هذه الدورة، يتعلق بموضوع الأمن الفكري ودوره في تحصين الأمة فردا وجماعة. لا يخفى عليكم معاشر الحضور أن من المطالب التي لا تجد متخلفاً يدعو إليها مطلب الأمن وما يتعلق به من مسائل وأسباب لنشره وبسطه والمحافظة عليه وإبقائه، إذ الجميع متلذذون به أو مشتركون في التلذذ به موجوداً ومتضررون حينما يكون مفقوداً. وأنتم تعلمون أنه لا يمكن أن يتصور عيش رغيد ولا أوضاع مستقرة ولا أرزاق مغدقة ولا عبادة مثلى إلا في كنف الأمن وأجوائه الهادئة. والخوف كما والأمن كما تعلمون ضد الخوف، ويعني الحفاظ على العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد. وهذا المعنى لا تجد مسلماً يشذ فهمه عن هذا. فالأمن ضرورة وحاجة بشرية، وإذا كان مطلب الأمن حاضراً بكل قوة في أجندة المفاوضين والباحثين عن السلام بين أروقة المؤتمرات والندوات وفي نداءات الدول والحكومات وفي إبرام العهود والمواثيق وفي مجالات الإصلاح والتغيير، فإنما يعنون بالأمن أمن الأرواح وأمن الممتلكات والأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن البيئي والأمن الاقتصادي من أن يعتدى عليها أو أن يفرط في حقها وفي المحافظة عليها، ويبقى التركيز منصبا حول هذه الأنواع من أنواع الأمن، وهذا حسب المصالح المتبادلة وحسب الأجندة التي برمجت هذا النوع من الأمن. نحن قد لا يهمنا هذا، لأن مسألة الأمن هي مسألة بشرية يهتم بها جميع الناس كافرهم ومؤمنهم، بل إن كل فرد يطلب نوعا من الأمن. ولكن المسلم نظرته إلى الأمن مختلفة، لأنه يستمد العلم ويستمد الفهم وحسن التصور من المصادر الشرعية من الكتاب والسنة. أنت إذا أتيت إلى هذه الكلمة، كلمة الأمن مثلا في القرآن، واستقرأتها وما يشتق من كلمة الأمن من أسماء أو مصادر أو أفعال، نجد أن هذه الكلمة أو هذا المدلول يعني بصفة مختصرة وعامة أن معنى الأمن يدور حول السلامة والإطمئنان النفسي وانتفاء الخوف من حياة الإنسان. هذا هو معنى الأمن الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم كما تعلمون تحدث عن أنواع كثيرة من الأمن في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الأنواع ضرورية للمؤمن وهو في حاجة إليها، بل لا تتم فرحة المؤمن إلا به. تكلم القرآن عن نوع من أنواع الأمن وهو أمن العقيدة والدين، وهذا أهم الأنواع. لماذا أهم الأنواع؟ لأنه يعد الإخلال بالقيام به جريمة من الحجم الكبير، إذ ينجم عنه هدم لركن من أركان الدين، ويتبعه هدم لأنواع الأمن الأخرى، أمن الأرزاق وأمن الأرواح وأمن الأعراض وأمن الممتلكات. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا النوع من الأمن في القرآن الكريم، أمن العقيدة والدين، بمعنى إذا سلم لك دينك وسلمت عقيدتك فأنت الفائز وأنت المفلح في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما هي النتيجة؟ ما هو الأجر المرتب على هذا؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني حققوا الإيمان المطلوب، الإيمان بالله عز وجل وما يقتضيه الإيمان بالله من الشهادة لنبيه بالرسالة والإيمان بالأركان الأخرى وفق معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا الإيمان يكون خالصاً من شوائب الإلحاد والشرك والكفر يكون خالصا لله تبارك وتعالى. من حقق هذا الله سبحانه وتعالى ضمن له ماذا؟ ضمن له الأمن. هذا الأمن هو أمن الدنيا وأمن الآخرة أيضا. ولهذا قال وهم مهتدون، أي مهتدون في هذه الدنيا بما هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان ومعالمه. ولهذا من فقد الإيمان ومن لم يصح عنده التوحيد هذا لا يمكن أن يكون آمنا في حياته أبدا. هذا حياته فيها اضطراب وفيها قلق، بل قد تتبعه حيرة وانسداد في الأفق، لأن هذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى ضعيف، ضعيف في فكره في تفكيره، ضعيف في علومه، ضعيف في تصوراته. الله سبحانه وتعالى لم يعطي القدرة الخارقة لهذا الإنسان بحيث يعلم كل شيء ويحيط علمه بكل شيء، يعرف ما مضى ويعرف ما يأتي، علمه قاصر وعلمه ناقص، إذن يحتاج إلى من يهديه ويحتاج إلى من يعلمه، وتلك هي رسالة الرسل. ولهذا الإيمان الصحيح السليم لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا بمتابعة ما جاء به الرسل من التوحيد، توحيد الله عز وجل والدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فمن حقق الإيمان الصحيح السليم هذا صارت حياته في أمن وأمان وفي سلم وسلام، هذا في الدنيا. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في غير ما موضع من كتابه الكريم أنه من آمن وعمل صالحا وهو مؤمن وعد من الله أن يحييه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، دائما ما ذكر الله عز وجل العمل الصالح إلا وجعل له شرط الإيمان. إذ العمل الصالح إذا لم يكن صادرا عن مؤمن بالله سبحانه وتعالى لا ينفعه ذلك العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ونجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلمه الله سبحانه وتعالى لا في حسناته ولا في سيئاته. هذا لمن حقق الإيمان. إذن هذا نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع الأمن الذي ذكر في القرآن. من أنواع الأمن التي ذكرت في القرآن أيضا أمن المكان، وهذا من أهمية بمكان، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى عن بيته المعظم، عن بلده الحرام، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، من دخل هذا البيت كان آمنا. أنتم تعرفون أن أشرف بقعة في الأرض يعبد فيها الله سبحانه وتعالى بعد أن كانت موضع الشرك ومكان الشرك طهرها الله سبحانه وتعالى إلى الأبد بما نزل في ربوعها من الوحي الذي بدد ظلمات الشرك والكفر، فأصبح يعبد الله ويوحد الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. هذه العبادة المثلى التي يفيد من أجلها كل الناس، كل من آمن بالله ورضي بالله ربا وبإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم يفيد إلى هذا البيت الطاهر ليعبد الله سبحانه وتعالى، ليتجلى له الإسلام في أبهى صوره. والله سبحانه وتعالى قال عن الحج ليشهد منافع له، منافع دينية ودنيوية لا تدخل تحت العصر، ولهذا أجملها الله سبحانه وتعالى ولم يعددها، ليشهد منافع له. ذكر أن من الآيات ومن العلامات ومن السمات والصفات التي اتصف بها بيته المعظم أن جعله الله سبحانه وتعالى مكانا آمنا، وهذا يدلك على أنك لا تستطيع أن تنجز إنجازا أو تقوم بمشروع أو تعبد الله سبحانه وتعالى أو تدعو إلى الله عز وجل إلا بالأمن في المكان الذي تكون أنت فيه وتدعو الناس فيه. فإذا كان الناس في حرب وفي اضطراب وفي قلق لا يمكن أن تدعو إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن تعبد الله عز وجل، ولا يمكن أن يستمع إليك الناس، ولا يمكن أن يطمئن الناس لكلامك، لأنهم مذعورون خائفون، إذ لابد من توفر الأمن. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الصفات التي ذكرها في بيته قال ومن دخله كان آمنا، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من لما عاد من المدينة إلى مكة وخافه المشركون ظنا منه أنه عليه الصلاة والسلام سوف ينتقم منهم، قال عليه الصلاة والسلام في كلمته المشهورة: من دخل بيته فأغلق داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وقبل ذلك جاء في دعوة إبراهيم الخليل أنه قال لما دعا الله عز وجل: ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وتأملوا هذا الدعاء العظيم، دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله. بدأ بالأمن، لأنه لا قيمة للرزق دون وجود أمن. قد تكون الخيرات بين الناس ويكون العطاء موجودا وتكون الأرزاق منتشرة بين الناس، ولكن في حالة الذعر والخوف لا يمكن للناس أن يجدوا الراحة والطمأنينة في استغلال هذه الأرزاق وهذه الثمرات. فإبراهيم عليه السلام قال: رب اجعل هذا البلد أمينا وارزق أهله. بدأ بالأمن. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر كفار قريش الذين عاشوا سنين بل أحقابا طويلة من الزمن تحت وطأة الحرب والخوف وغارات القبائل عليهم وسلب أموالهم وإخافهم في بيوتهم، من الله عز وجل عليهم بالسلم والأمن في تلك الدار. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. وقال في آية أخرى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة، وذكرهم بنعمة الأمن الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. ويوسف عليه السلام قال لإخوته: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله آمنين. وهذا مذكور في القرآن في آيات كثيرة. فهذا حديث عن ماذا؟ عن أمن المكان، فهو مهم. تكلم القرآن أيضا عن نوع من أنواع الأمن وهو أمن الزمان. حتى الزمان إذا أراد الإنسان أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون أيامه التي يعيشها وحياته حياة أمن وسلم. الله عز وجل لما أنعم على أهل اليمن بما أنعم عليهم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، كان مما من الله عز وجل عليهم أن قال لهم: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وأنت تستشعر هذه النعمة لما تمشي في أرض الله سبحانه وتعالى، لا تخاف إلا على الذئب، لا تخاف على مشيتك إلا من الذئب، لا تخاف على نفسك لأنك في أمن. وهذا مهم جدا. ونحن قد مرت بنا بعض الأيام أو بعض السنين لا ردها الله عز وجل علينا بسبب ذنوبنا وسبب تقصيرنا، فصار الإنسان يخافه في بيته فضلا على أن يخرج وأن يسافر وأن يذهب إلى الأماكن البعيدة حيث لا يعرفه الناس، يخاف على نفسه ويخاف أن يقتل ويخاف أن يسجن بظلم. ولكن لما ذهب الروع وذهب الخوف صار الإنسان العاقل يستشعر مثل هذه النعمة، نعمة أمن الزمان وأمن الوقت. وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين في القرآن الكريم. تكلم القرآن أيضا عن أمن الأرزاق والممتلكات. رزقك إذا لم يكن في أمن وملكك الذي ملكك الله عز وجل إياه إذا لم يكن في أمن بحيث يجوز ويمكن لك التصرف فيه كيفما شئت بيعا وشراء وهبة، فإنه لا يتصور أن يكون الإنسان مطمئنا في حياته، بل حتى إن العبادة لا يستطيع أن يقبل عليها لأنه خائف على ماله. والإنسان بفطرته يحن إلى المال ولا يمكن أن يسمح فيه، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يتصرف في مال الغير إلا بطيب نفس. الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الإيمان بهذه النعمة، نعمة أمن الأرزاق والممتلكات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، مثلا وهي مكة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تأتيها تجارة الصيف وتجارة الشتاء، هذه تأتي من اليمن والأخرى تأتي من الشام، والناس يأتون بالأرزاق، والكل يسترزق، والكل يبيع ويشري، وفي هذا دفع للمضرة، مضرة الفقر والجوع التي قد يبتلى بها الناس. فالله عز وجل قال: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولهذا اعلم يا عبد الله أنك إذا ابتليت بحرمان في الرزق أنه هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل معصيتك، إما في فعل محرم وإما في تقصير في أداء واجب، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق العباد، وأنت إن استبطأ عنك الرزق أو منع عنك الرزق فلابد أن ترجع إلى نفسك. فهذا نوع من أمن ذكره القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدث القرآن أيضا عن أمن الأرواح والأنفس، وهذا مهم جدا، لأن الإنسان أحيانا قد يسمح بالمال ويجود بالمال طوعا أو كرها، ولكن لا يجود بالنفس. الذي يجود بنفسه فقط المجاهد في سبيل الله الذي ملأ الله سبحانه وتعالى قلبه نورا وإيمانا فقط. وإلى الناس الذين يحبون الدنيا فإنهم لا يجودون بالأنفس. ولما كانت هذه النفس عزيزة على الإنسان الله سبحانه وتعالى ذكرنا بهذه النعمة، نعمة أنم الأنفس والأرواح. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون به شيئا. ما ذكر العبادة إلا بعد أن ذكر الأمن، قال: لا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا. فلا يمكن أن تكون هناك عبادة قائمة وتعاون على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر العلم إلا في كنف الأمن، إلا بوجود الأمن، وإلا ما استطاع الناس ذلك. إذن فكان مطلب الأمن مهما جدا بالنسبة للناس، ولهذا يبذل لأجل تحقيقه النفس والنفيس. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، والله سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين بهذه النعمة، يقول سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون، ما عندكم أمن، تخافون على أنفسكم، تخافون من غارات بعضكم بعضا، تخافون القتل وتخافون التشريد وتخافون أن يحال بينكم وبين أهليكم. ثم من الله عز وجل عليكم بهذه النعمة، نعمة الأمن، فكثركم من قلة وأعزكم من ذلة، وصرتم أمة واحدة تنعمون بهذه النعمة وتستشعرون دفعها وهي نعمة الأمن. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه بعض أنواع الأمن التي ذكرت في القرآن الكريم. لكن إذا جئنا إلى السنة، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمكننا من إلقاء نظرة في بعض الأحاديث، ولا أقول كل الأحاديث، التي ذكرت المسلم بنعمة الأمن، والله لو بحثنا في القوانين وفي النظم وفي الدساتير وفي مواثيق الأمم في هذا العصر أو الذي قبله، والتي تدعو الناس وتدعو المجتمعات وتدعو المفكرين وتدعو المثقفين إلى الإسهام من أجل جعل منظومة في الأمن يحتكم إليها الناس، أو منظومة تدير شؤون الأمن بين الناس وبين الدول وبين الأمم. نأتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن في بعض الأحاديث القول الفصل والمسألة الواضحة والعلاج الشافي والدواء الكافي لمن رام خيرا ورام صلاحا وإصلاحا لنفسه ولأمته، نظرة خفيفة أو إطلالة مختصرة على بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث يعرفه الجميع لكن لابد من تأمل معناه والنظر في فحواه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في سربه، قيل في نفسه، وقيل في أهله، وقيل في محيطه الذي يعيش فيه، والكل بمعنى واحد. من أصبح يعني نعمة يتقلب فيها الناس كل صباح، كلما استيقظوا من نومهم إلا وجدوا أنفسهم مغمورين في هذه النعمة، ولكن قل من يتفكر فيها، وقل من يشعر بها، وقل من يحس بها، وقل من يذكر نفسه بها. من أصبح منكم، منكم أي من المؤمنين، آمنا في سربه، معافى في جسده، لا يشكو ألما ولا وجعا ولا مرضا ولا سقما، معافى في جسده، عنده قوت يومه، لم يقل قوت شهره أو قوت عامه، قوت يوم فقط، فكأنما حيزت له الدنيا، جاء في بعض الروايات فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قد يقول الإنسان، قد يكون في الحديث مبالغة، كيف هذه الأمور الثلاثة، الأمن والعافية والمعافاة في الجسد والرزق والقوت الذي يكون في اليوم، هذا خير من الدنيا؟ نقول إيه والله خير من الدنيا. لو جربت أيها المسلم واستيقظت في الصباح الباكر ورأيت جمعا من الناس، من السفهاء أو من الأوباش أو من العسكر أو من كذا أو من الظلام أو من المجرمين، يحيطون بدارك، يحملون السلاح ويريدون سفك دمك من غير أن يحاكموك ومن غير أن يطلبوا منك الإدلاء بحجة، وأنت تريد الخروج من بيتك وهم يهددونك، تخرج وإلا نقتحم البيت، أنت كل ما في الأمر أن تسلم من هذا التهديد. أنت في تلك اللحظة لا يمكن أن تتصور شيء آخر. لو الإنسان يرن عندك الهاتف ويقول لك: يا فلان، هل تستطيع أن تأتي معي الآن لتتناول غداء أو لأعطيك مالا أو لتسافر معي؟ تقول: أنا مهدد، ما أستطيع أن أفعل شيئا، أنا أريد الآن أن أنجو بنفسي، لا حاجة لي في شيء، كل ما في الأمر أن يحصل لك الأمن، أن يتوفرك الأمن، لأنك تريد أن تنجو بحياتك وأنت لا تخاطر بنفسك. إذن يصبح أعظم نعمة في ذلك أن يأتي إليك إنسان يخلصك مما أنت فيه من هذه الورطة. فلو قيل لك أن فلان أو جماعة تأتي لتخلصك من هذا التهديد، فماذا كنت تعطي لهم؟ لربما تجد بأعز ما عندك. هذه قيمة الأمن، هذه نعمة الأمن. معافى في جسده، لو أصبحت وأنت تشكو ألما ومرضا يؤرقك ويتعبك بل ويجعلك تصرخ وتتألم، لو قيل لك في ذلك الوقت ماذا تريد؟ هل تريد أن تأكل؟ هل تريد أن تشرب؟ هل تريد أن تسافر؟ هل تريد أن أعطيك مال؟ لا، تقول: أنت أريد فقط أن تخلصني مما أنا فيه، دلني. أنت لا ترى في ذلك الوقت وفي ذلك الابتلاء لا ترى إلا شيئين: ترى الطبيب الذي يمكن أن يسعفك ويبعد عنك المرض، وترى الدواء الذي يمكن أن تتناوله فتصرف عنك هذا الداء، لا ترى إلا هذين الأمرين، صحتك. ولهذا الإنسان أحيانا قد يجود بأعز ما عنده من أجل أن يوفر الصحة لنفسه. لهذا يرمون في قصص الخلفاء والأمراء أن رجلا من النساك دخل إلى أحد الخلفاء، قيل هارون الرشيد وقيل المعتصم، ولا يهمون من يكون ولكن يهمون مضمون القصة، فطلب منه الأمير أن يعظه، فقال له هذا العابد أو هذا العالم الناسك: تصور يا أمير المؤمنين، لو كنت في الصحراء وأصابك العطش حتى بلغ بك الموت مبلغه، ماذا كنت تعطي مخلصك؟ قال: أعطي له نصف الدنيا أو نصف مملكتي. قال: هب أنك شربت ذلك الماء ثم تعصر عليك خروجه، تعذر خروج ذلك الماء، وأردت أن تتبول فما استطعت وتألمت، ماذا كنت تعطي مخلصك؟ قال: أعطيه نصف مملكتي الأخرى. قال: والله لا خير في ملك، في نصف ملك تبيعه بشربة ماء، ولا خير في ملك كله، في ملك كله تبيعه ببولته. هذه صحة الإنسان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال معافى في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، حيزت له الدنيا، بمعنى أن الإنسان إذا فقد أحد هذه المذكورات لم يكن طلبه إلا له، ونحن نتقلب في هذه النعم صباح مساء. إذن هذه فائدة الأمن. وهنا قال العلماء بدأ بالأمن لأنه أهم، ما تكلم عن العافية، ما تكلم عن الرزق، بل بدأ بماذا؟ بالأهم. قال من أصبح منكم آمنا في سربه. من الأحاديث العظيمة وقد لا يلتفت إليها الشانئون والمبغضون والذين لا يفقهون هدي الإسلام وأحكامه، ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه المسلم، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. حديث ظاهر في معناه في ألفاظه، لا يحتاج إلى شرح أو إلى بسط. لا يحل بمعنى لا يجوز، وإذا قلنا لا يجوز بمعنى يحرم عليه. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أن يخوفه، هذا هو الأمر. لا تخوفه ولو برفع الصوت عليه، كأن تختبئ له في الطريق وإذا أتى ترفع صوتك عليه فيذعر ويخاف، لا يحل لك، وقعت في الحرام. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، يعني ولو كان مازحا فضلا على أن يكون جادا، لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فلعل أحدكم ينزع الشيطان ما في يده فيقع في حفرة من النار، يريد أن يلعب معه فيصوب المسدس أو يصوب الرمح أو السكين فينفلت من يده بفعل الشيطان فيصيب أخاه فيموت فيكون قد قتله. بل في حديث آخر قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة، عنده حديدة لا يشير إلى أخيه. قال: ومن أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها ولو كان أخاه لأبيه وأمه. إن الملائكة تلعنه، وتعرفون ما معنى لعن الملائكة؟ أي تدعو له بأن يطرده الله عز وجل من رحمته، وهو يشير إلى أخيه بحديدة حتى ولو كان أخا له لأبيه وأمه. إذن فما بالكم بمن يسفك دماء الناس، بمن يروع الناس، بمن يستعمر الشعوب، بمن يحاربهم، بمن يقتلهم، بمن يمثل بهم. وهذا قد عرفناه وسمعناه وشهدناه وإلى يوم الناس هذا. فأين نحن من هذه الأحاديث؟ وأين نحن من هذه التوجيهات النبوية؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح، بل في أذكار الصباح والمساء، يقول: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. هذا من الأدعية التي كان: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي الحديث، استر عوراتي وآمن روعاتي. فأنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن خوفك والروع الذي قد يحيط بك، هذا من الدعاء الذي ينبغي للمسلم ألا يفرط فيه. إذن الخلاصة من هذا الذي ذكرته الآن أن الأمن بجميع أنواعه من نعم الله عز وجل العظيمة المستوجبة للشكر والحمد، فحقيق بكل واحد منا علم هذه النعمة واستشعر دفئها وذاق حلاوتها أن يذكرها وأن يذكر بها وأن يعمل على تهيئة الأسباب لنموها وزيادتها وبقائها والحفاظ عليها، لأن الأمن من النعم المجهودة التي لا يشعر بها الإنسان إلا عند فقدها وذهابها وزوالها. ولهذا قال بعض الحكماء: نعمتان مجحودتان، نعمتان يغفل عنها كثير من الناس ويجحدها، لا يشعرون بها إلا عند ذهابها وزوالها، نعمتان مجحودتان: الصحة في الأبدان والنعمة في الأوطان. لو الإنسان يتأمل هذه الحكمة لعلم قيمة الأمن الذي يدعو إليه أهل الإسلام ويدعو إليه علماء الإسلام. نعمتان مجحودتان الصحة في الأبدان، والنعمة والأمن في الأوطان. حقيقة الموضوع الذي أردت أن أكلمكم عنه وهو مهم جدا. أولا هذا الموضوع وإن كان قد قدمت له بهذا الذي استمعتم إليه، ولكن الموضوع الذي أردت أن أتكلم عن بعض جوانبه وإن كان الكثير قد يعلم عنه شيئا قليلا، لكن هو في حاجة إلى أن يكون عالما به وبتفاصيله. مسألة هذه القضية أو هذا الموضوع الذي يسميه الكثير بالأمن الفكري، هذا مطروح عند جميع الناس، الأمن الفكري حتى عند غير المسلمين يتكلمون عن الأمن الفكري، وبعض المسلمين على اختلاف مناهجهم وفهم الإسلام يتكلمون أيضا عن الأمن الفكري. ولكن ما هو الأمن الفكري الذي ننشده؟ ما هو الأمن الفكري الذي نطلبه؟ ما هو الأمن الفكري الذي لابد أن ندعو الناس إليه؟ أولا لا يخفى على ذي عقل منا أننا نعيش في عالم معقد تتدفق فيه المعلومات والأفكار بشكل رهيب لم تعرفه البشرية من قبل. أنتم تعرفون هذا من عن طريق ما يسمى اليوم في مصطلح العصر بالسلطة الرابعة الذي هو الإعلام، وما يتصل به أو يتعلق به وما يتبعه من وسائل التواصل أو الاتصال التي جعلت العالم اليوم يتقلص في إلى ما يشبه القرية الصغيرة، إلى ما يشبه القرية الصغيرة. أنتم تعرفون في الماضي لا يمكن لعدو أو لمستعمر أن يؤثر في مجتمع أو في شعب أو في أمة إلا بعد أن يقتحم ديارها وأن يدخل أراضيها وأن يستعمرها وأن يقتل ما يقتل فيها وأن يهجر مثقفيها وأهل الشعر فيها، ثم بعد ذلك ينبغي أن يبقى مدة قد تطول وقد تقصر من أجل أن يؤثر على ذلك الشعب المستعمر بصرفه عن دينه، عن عقيدته، عن عاداته، عن تقاليده، عن هويته، عن ما يؤمن به، وتجريده من هذه الأصول، ثم يعمل بعد ذلك على ماذا؟ على تغريبه، على إفادة ثقافة يأتون بها تكون على منوالهم، بحيث يصير ذلك الشعب وذلك الفرد قابلا لما يأتيه من هذا الكافر. إذن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى حرب، ويحتاج إلى معدات، ويحتاج إلى مغامرة. قد ينجح ذلك المستعمر وقد لا ينجح، وقد لا ينجح إلا بعد مرور مدة طويلة. هذا كان لم يكن هذا الإعلام، لم يكن اليوم هذه الأجهزة المعروفة التي في متناول الناس اليوم، التي قلصت العالم الآن كله إلى ما يشبه القرية الصغيرة. بمعنى الخبر يكون في هذه المنطقة في الصباح، في دقيقة أو في دقيقتين يصل إلى أقصى الأرض وأدناها. إذن كانوا يحتاجون إلى وقت طويل من أجل أن يصلوا إلى مثل هذه الأهداف أو هذه الغايات، ولكن اليوم لا يحتاجون إلى كل هذا. اليوم لا يحتاجون إلى أن يقتحموا الديار وأن ينفقوا الأموال وأن يغامروا بأفرادهم وبجيوشهم، لا يفعلون هذا. اليوم هو في بيته في مكانه وعبر جهاز صغير يفعل بالشعوب ويفعل بالمجتمعات ما يريد. وهذا للأسف الشديد، هذا للأسف الشديد الذي أثر في المسلمين اليوم. ما فعله اليوم الغزو الفكري لم تفعله الحروب فيما قبل، لأن الحروب فيما قبل كان الرجل الذي يستعمر يبقى حاقداً على ذلك الكافر ويبقى مكناً له العداوة، وكلما رأى فرصة ليعود إلى الأصول التي يؤمن بها عاد إليها. ولكن اليوم الأساليب تغيرت، صار الناس أو بعض الناس نقول للأسف الشديد الذين استهدفهم هذا الغزو وأثر فيهم هذا الفكر الغربي والفكر المنحرف. ولما نتكلم عن الأمن الفكري نحن لا نتكلم فقط على الفكر الغربي، نتكلم أيضا على هذا الانحراف في الذي عرفته الدعوة الإسلامية وعرفه أهل الإسلام من أهل المناهج المنحرفة، من أهل الأهواء والبدع والضلالات الذين انحرفوا عن الإسلام وشوهوا صورة الإسلام وخرجوا عن الإسلام، بل صاروا أولياء للذين كفروا، كما قال شيخ الإسلام عن الرافضة: لا الإسلام نصروا ولا شوكة أهل الكفر كسروا، بل صاروا موالين لهم. وهذه مسألة خطيرة وقضية خطيرة. وصل التهديد اليوم أن الشعوب الإسلامية والمجتمعات الإسلامية تعاني من هذا الغزو الذي سمي بالغزو الفكري، ولهذا فكر العلماء الآن في مقاومة هذا الغزو ودحر هذا الغزو وإيقاف هذا الغزو، بما اصطلحوا على تسميته بالأمن، بالأمن الفكري الذي يضمن دحر هذا الغزو وما يحمله من أفكار وما يحمله من دعوة للتحرر من الدين أولا. ولهذا لا تظنون أيها الإخوة أن الأمر بهذه السهولة التي نظن، بهذه السهولة التي نظن. ولهذا اليوم يصرفون كل ما عندهم من جهود ومن طاقات لإفراغ محتوى المناهج والبرامج الدراسية التعليمية التربوية. أقرأ أنا في خبر أذيع في قبل شهر أن هناك مكتبا في أمريكا يعمل على اختيار البرامج التي ينبغي أن تدرس في الشعوب التي تدين بدين الإسلام، وذكروا أنه من المهم جدا إبعاد الكتب والمناهج والبرامج التي تدرس ما اصطلحوا على تسميته بالتوحيد أو ما يقوله بعضهم بأصول الوهابية وشيء من هذه النعرات وشيء من هذه الدعوات. وذكروا أنه لا يمكن أن يدرس إلا تلك التعاليم التي تلتقي مع تعاليمهم. قال: الإسلام يدعو إلى التسامح، والديانات الأخرى أو المناهج الأخرى أو النظم الأخرى تدعو إلى التسامح، فنحن نأتي مثلاً بأدلة القرآن والسنة التي تتكلم عن التسامح وعن التعايش السلمي بين الناس، ويبحث في السيرة عن بعض الحوادث أو بعض الوقائع التي تمثل ما كان من هذا المثال، وهو التعايش الذي مثلا حدث بين المسلمين وبين النصارى أو بين المسلمين واليهود، وكيف كانوا يتعاملون من أجل ماذا؟ من أجل طمس تلك المعالم التي تعلم المسلم قضية الولاء والبراء، وأنه لا يمكن أن يعتد بهذه العقيدة وأن يدعو إليها ولا أن يفرح بها. فالأمر جد خطير، وهذا في الحقيقة هو الذي يسمى بماذا؟ يسمى بالغزو الفكري. وأنتم تعرفون الآن أن هذا الغزو الفكري لا يمكن إيقافه بترسانة عسكرية أو معدات من الجيوش وغيرها، بل لابد أن يكون بتحصين الفكر السليم الصالح للأمة ضد الفكر الطالح الضار بالأمة ومصالحها والمهدد لوجودها واستقرارها. لأن الآن الصراع في المستقبل كما يقول غير واحد من العلماء ومن مفكر الإسلام أن الصراع الآن صراع الأفكار، الآن صراع الأفكار، والقضية قضية أفكار. تطرح أنت فكرك وتحاول أن تقنع به الناس، فإذا أقنعتهم صاروا تبعا لك، صاروا تبعا لك. ولهذا اعلموا أنه لا يمكن أن ينحرف شاب، ولا يمكن أن يتبنى دعوة، ولا يمكن أن يلبي طلبات وأن يسير في مخطط تلك الفرقة التي تدعوه إلا بعد أن تدعوه إلى قناعتها، إلا بعد أن تجعل بينه وبينها حوارا. بطبيعة الحال هناك أساليب إغراء هذه معروفة، قد يعينونه ماديا، قد يفتحون له بعض المجالات، ولكن يتواصلون معه، يتواصلون معه في مثل هذه الأفكار فيصير. ولسيما إذا علمنا أن معظم الناس عندنا ومعظم الشباب، بل لا أستحي أن أقول أكثر المثقفين عندنا، ما عندهم حصانة، ما عندهم علم كافي بدينهم يسمح لهم برفض هذه الأفكار، فربما أدنى شبهة توجه إليهم يقتنعون بها فيردون بها المعلوم من الدين بالضرورة. ولهذا كان أهل، ولذلك كان السلف رحمه الله يحذرون كثيرا، يحذرون كثيرا حضور مجالس أهل الأهواء ولقاء أهل الأهواء وأن يتكلموا معهم، لأن الشبهة كما قال العلماء خطافة، والبضاعة التي تكون عند الإنسان قد تكون قليلة، والعلم غير مستحكم. ولهذا سهل على أهل البدع والأهواء وسهل على الغرب الملحد الكافر أن يؤثر في شباب المسلمين وفي شابات المسلمين وفي كثير من الناس. ولهذا الآن لما نعرف وندرك أننا نعيش صراعا في الأفكار، فلابد نحن أن نتجنب لتعلم ماذا؟ لتعلم ديننا، لاستفراغ أوقاتنا من أجل التعلم، من أجل تحصين شبابنا وتحصين أولادنا وبناتنا. وهذا لا يكون في السن المتأخر، بل هذا ينبغي أن يتربى عليه الجيل، يتربى عليه الأولاد. وسأتكلم بعد ذلك مجالات الأمن الفكري، ما هي المجالات، ما هي الوسائل التي ينبغي أن نسعى إلى تنشيطها، إلى إعادة الروح فيها، من أجل أن نضمن هذا الأمن لأنفسنا. هناك الأسرة، هناك المدرسة، هناك الإعلام، هناك المسجد. هذه الوسائل، هذه المجالات إذا لم نعمل على بعث الروح فيها فإننا لا نستطيع أن ندعي أننا نؤمن أمتنا من أي غزو. فإذا تسهلنا في هذه المجالات ولم نقدم للأمة عبرها ما تحتاجه من تحصين وترشيد وإفهام، فإننا نكون ضحية لهذا الغزو، ويسهل بعد ذلك أن يفعل بنا أعداؤنا ما يشاءون، ونصبح بعد ذلك كما يقولون كتلك المثال في لعبة الشطرنج، كهذه الأعواد التي تحرك على هذه اللعبة. وهذا الأمر قد وقع في كثير من المجتمعات والبلدان الإسلامية للأسف الشديد. لذا يجب على المسلمين أن يكسبوا صراعهم مع أعدائهم في مجال الأفكار، وهذا وفق خطة مدروسة طويلة المدى وبعيدة النظر. قبل الحديث عن مجالات الأمن الفكري، الأمن كما قلنا يطلق على السلم والسلام والأمان، وفي اللغة هما مصدران، بمعنى ماذا؟ بمعنى الطمأنينة وعدم الخوف. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الأمن مقابل الخوف في القرآن الكريم، قال أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وقال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، فجعل الأمن مقابل الخوف، هذا هو الأمن. لكن ما المقصود بالفكر؟ الفكر في اللغة هو إعمال النظر في الشيء. لكن إذا أردنا أن نعطي الآن تعريفا اصطلاحيا للأمن الفكري، ما هو الأمن الفكري؟ هذا موضوع لا يظن الناس يعني أنه موضوع يعني فكري لا حاجة له، لأنه إحنا نربط الموضوع بالمفهوم الشرعي، بالمفهوم السلفي. ما هو الأمن الفكري عند المسلم الذي يتبع نصوص الشرع؟ نعم، لو أردنا أن نعطي تعريفا اصطلاحيا للأمن الفكري قد نجد أنفسنا أمام إشكالية كبيرة، هي إشكالية تعدد المفاهيم وتنوع المشارب، لأن كل واحد يمكن أن يعرف الأمن الفكري من الزاوية التي يؤمن بها، من الثقافة التي عنده، من العلم الذي عندها. بعض الناس قد يعرف مثلا الأمن الفكري، يقول هو كل ما يدعو إلى الحفاظ على خصوصية المجتمع ما من عادات وتقاليد، ويقول أنه إذا حافظنا على المجتمع بإبقاء العادات والتقاليد فهذا أمن، بمعنى أننا نكون في مأمن من كل غزو، ونستطيع أن نرد وأن نبعد كل دخيل علينا. ولكن هذا التعريف وهذا الفهم نحن لا نؤمن به. لماذا؟ لأننا نقول أن خصوصية المجتمع ليست في العادات والتقاليد، لأن بعض العادات قد تكون عادات سليمة وعادات يقبلها الشرع ولا يتعارض معها الشرع، لكن قد توجد عادات وتوجد تقاليد مخالفة للشرع، ولهذا لا ينبغي أن تكون مقدسة حتى ولو ورث لها من أبائنا. ولهذا الله سبحانه وتعالى عاب على الكفار ماذا؟ عاب على الكفار تقليدهم للآباء. قال الله عز وجل ذمن إياهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني هم ذكروا أمرين، لماذا وقعوا في الكفر ووقعوا في الفاحشة؟ قالوا وجدنا عليها آباءنا، وهذا حق، لكن لما قالوا والله أمرنا بنا أمرنا بها هذا كذب على الله وافتراء على الله. ولهذا الله عز وجل أقرهم على كلمتهم الأولى ولم يقرهم على الكلمة الثانية. كلام الأول صحيح، قال وجد عليه آباءنا، ولهذا رد الله عز وجل عليهم بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن هو صدقهم فيما قاله أولا ولم يصدقهم فيما قاله ثانيا. فهذا الموروث من الآباء والأجداد إن كان حقا قبلناه وعملنا على بقائه، ولكن إذا كان مخالفا وكان متعارضا وكان مناقضا للشرع فلابد أن يرفض. إذن هذا التعريف للأمن الفكري لا يمكن أن نفرح به، لكن التعريف السليم الذي يمكن أن نقوله في هذا أن الأمن الفكري هو الذي يرتبط بالدين، الذي يرتبط بالدين، وهو تحصين الأمة والفرد من أن تهدد شخصيتهم الإسلامية أو تذوب أو تنمحي آثارها. لأن المجتمع الإسلامي الشيء الذي يقدسه ويعظمه ويصدر منه هو ماذا؟ هو دينه، وهذا الدين هو الذي كون الشخصية فيه، الشخصية الإسلامية، فهو يحاول ماذا؟ أن يحافظ عليها. يعني كل ما دعاه إليه الإسلام حتى مما يتعلق بالعادات، إذا كان الإسلام مثلا رغبك مثلا في تعلم العربية، في تعلم العربية وفي تعليم العربية هي شعار من شعائر الدين، لأنك بتعلم العربية تتعلم دين الله عز وجل، لكن مع هذا العربية ليست مطلوبة لذاتها. يعني لو جئت تتعلم العربية من أجل أن تصير شاعرا وأن تصير عربيا تفهم المعاني دون أن توظف هذه المعرفة باللغة العربية في فهم الدين ما كنت تستفيد منها شيئا ولا تؤجر عليها. الشأن في ذلك تعلمك للغات الأخرى، تقرأ العربية كما تقرأ الإسبانية، لا أجر لك فيها ولا شيء، ولكن إذا قرأتها وتعلمتها من أجل أن تفهم دينك فلا شك أنك تؤجر به، بل هذا قد يكون من الواجب الذي يتعين القيام به. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر القاعدة المعروفة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أعطى المثال في ذلك اللغة العربية، قال لا يمكن تعلم الدين إلا بتعلم اللغة العربية، فصار تعلمها واجبا على المسلمين، فصار تعلمها واجبا على المسلمين. فلهذا هذا هو معنى الأمن الفكري، ويكون هنا التأمين بالعمل على تحصين وتمتين النفوس والعقول عن طريق الدعوة إلى تحقيق التوحيد ونشر الإيمان الصحيح وتخليصه من شوائب الخرافة والأساطير وركام الأوهام ومن مخلفات الحياة المادية، والدعوة إلى التزام آداب الإسلام وأحكامه وأخلاقه وإشغال الخلق بالأعمال الصالحة. إحنا هذا هو الأمن الفكري، أن ندعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا وجد الدين عند الناس، والدين الذي نتكلم عليه هو الدين الصحيح، هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل من الناس دينا غيره، فهو دين الإسلام والدين الخاتم، ويكون بدعوة الناس إليه. من جهله تعلمه، ومن تعلمه وجب عليه أن يعمل به، ومن عمل به وجب عليه أن يدعو الناس إليه. وإذا صار الناس كلهم متعلمين وعالمين ومعلمين وعاملين انتشر الخير بين الناس وحصل الأمن بين الناس، وعرف كل إنسان أنه ينبغي أن يكون متصديا لكل فكر دخيل من شأنه أن يشوه عليه دينه، تكون هناك مؤسسات، تكون هناك مدارس، تكون هناك معاهد، تكون هناك مؤتمرات وندوات تتعرض وتتجند لكل دعوة شانئة لدعوة الإسلام، تتعرض لكل دعوة منحرفة غرضها تشويه أحكام الإسلام وإلصاق التهم بالمسلمين. ونحن إذا كنا مجندين لمثل هذا العمل نكون قد أمننا لديننا وعملنا حقيقة على ما اصطلحنا على تسميته بالأمن الفكري. أعجبني أحدهم لما عرف الأمن الفكري عند المسلمين ماذا قال؟ قال: أن تكون شريعتنا وعقيدتنا وثقافتنا الإسلامية وأخلاقنا وعادتنا الأصيلة التي لا تتعرض مع الشرع محفوظة مصانة. أن تكون محفوظة مصانة بمعنى أنها لا تتعرض لحملة التشويه والتنقيص ونشر الشبه فيها، لأن بعض الناس الآن للأسف الشديد، وهذا يكون كما سأتكلم عليه، ينشط له أناس عن طريق الإعلام، يأتي إلى الناس يريد أن يحدثهم بحديث الإسلام وربما يطعن فيه من طرف خفي ولا يعرف كيف يوصل الفهم الصحيح للناس، وكيف له أن يوصل الفهم الصحيح للناس وهو مدسوس على الإسلام، هو لم يفهم الإسلام، هو اقتنع بفكرة في الإسلام ليست على حق، فيها نوع باطل، فيها انحراف ليس لها ما يقويها وما يدعمها من نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف. الآن يأتون إلى الناس ويقول أن هذا من الإسلام، هذا من الإسلام وليس من الإسلام في شيء، ويضلل بعد ذلك أناس. والحقيقة المرة أنه إذا نقص العلم وارتفع العلم عن الناس حل مكانه الجهل، وهذا من علامات الساعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من تلك السنوات الخداعات التي تكون في آخر الزمان، ستكون سنوات خداعات، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه الذي لا علم له ولا فهم له بل ولا عقل له ولا حلم له يتكلم في أمر العامة، الأمور التي تهم المسلمين تتعلق بحياتهم وتتعلق بدينهم وتتعلق بتعاملهم. والله سبحانه وتعالى حذرنا أن نخوض فيما لا علم لنا به، والله سبحانه وتعالى حذر المسلمين من أن يكلوا أمورهم إلى الجهلة وإلى الذين ليسوا معنيين بتلك القضية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المروي في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا زمن صعب، ولهذا قلنا الأمن الفكري معناه هي أن تكون هذه الشريعة وأن تكون عقيدتنا وأن تكون أخلاقنا وثقافتنا الإسلامية في حصن حصين محفوظة مصانة، أن يكون الناس آمنين على دينهم وعقولهم وأفكارهم من التهديدات الخارجية والأفكار الهدامة والمبادئ الوافدة والثقافات المستوردة. هذا هو معنى الفكر الذي ننشده، وهذا الذي ينبغي أن نتعاون عليه جميعا. وبعبارة أخرى نقول: هو إحساس المجتمع أن منظومته الفكرية ونظامه الأخلاقي الذي يرتب العلاقات داخل المجتمع ليس في موضع تهديد من فكر وافد وغزو فكر منظم أو سياسات مفروضة. هذه المعاني التي ذكرتها والتي تصب في المعنى الصحيح الذي ننشده نحن كمسلمين. فلما نتكلم عن الأمن الفكري نقول: نريد أن تكون هذه الشريعة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا، ونعتقد أن هذه الشريعة فيها الكمال، هذه الشريعة فيها الكمال ليس فيها النقص، لأنها من تشريع الحكيم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. شريعة كما قال عنها ابن القيم رحمه الله، شريعة مصالح كلها وحكمة كلها وعدل كلها ورحمة كلها، فيها العدل وفيها الحكمة وفيها المصلحة وفيها الرحمة. هذه شريعة الله عز وجل صالحة لكل زمان ومكان، لا تحتاج إلى من يعمل فيها بفأس الهدم ينقص أو يزيد تبعا لهواه أو تبعا لما استورده من الثقافات. اليوم نسمع في صيحات كثيرة في بعض الشعوب والدول الإسلامية، تأتي مثلا إلى الآن النصوص الشرعية وتريد أن تجتهديها فيها باسم الدين. في المدة الأخيرة مفتي من أعلى طراز في بلد يقول لا مانع من أن نأتي مثلا إلى قضايا الميراث، التسوية بين الذكر والأنثى، ونأتي بقوانين ونقول قال هذا لا يعارض القرآن. كيف لا يعارض القرآن؟ والله سبحانه وتعالى يذكر بأن للذكر حظ الأنثيين، فكيف أنت تأتي إلى هذا النص وتجتهد فيه وتريد يعني أن تجد حلا أو تجد فهما يجعل لك أن المرأة ترث مثل الرجل؟ وهل الله سبحانه وتعالى ظلم المرأة بأن جعلها تأخذ نصف ما يأخذ الرجل؟ وهذه في الحقيقة خدعة، وإلا أحيانا تجد يعني في بعض قسمة الميراث أن المرأة ترث أكثر من الرجل وليس نصف الرجل. أحيانا تجد في بعض القسمة التي تكون بين الورثة أن المرأة قد تكون زوجة وقد تكون أما وقد تكون أختا تأخذ أكثر ما يأخذ الرجل، وهذه لا ينظرون إليها. لكن مثل هذا التشكيك في المعلوم من الدين بالضرورة في أساسيات النصوص وترى مثل هذا الاجتهاد، فضلا عن أمور أخرى أنا لا أريد الآن أن أذكر الأمثلة، لأن هذه الأمثلة ما هي إلا دليل على الغزو الذي حل بديارنا، وهو نتيجة هذه الزعزعة الفكرية التي وجدت في البلدان الإسلامية. وإلا لو كنا مؤمنين فكريا لما استطاع أحد أن يعبث بمقدساتنا، ولا يستطيع أحد أن يعمل معاول الهدم والتأويل في النصوص الشرعية. العلماء جعلوا قاعدة، قالوا لا اجتهاد مع النص، تجتهد في فهم النص، لكن أنت تجتهد في النص بأن تصرفه عن حقيقته أو بأن تخرجه عن مضمونه أو بأن تنقص من أثره في الحكم على شيء، فلا شك أن هذا هو الخلط، ولا شك أن هذا هو الهدم بعينه. ولهذا لابد أن نكون متنبهين. الأمن الفكري هو في الحقيقة هو الأمن على العقول، وهو لا يقل عن الأمن الذي ينشده الناس عن النفوس والأموال. احنا واش نعرفه يقولوا البيوت لها لصوص كما أن للأموال لصوصا، ولكن لابد أن نعرف أن للعقول لصوصا، ولصوص العقول أشد خطرا وفتكا، لأن الذي يسلب لك المال ويسرق منك المال يمكن أن تعيده إليك بمتابعة ذلك المجرم، وإما بأن يخلف الله عز وجل عليك. لكن إذا سلب عقلك وسرق منك أعز ما أكرمك الله عز وجل به فتصير منقادا إليه، قد أخرج من عقلك ما كنت تؤمن به وتعلم أنه الحق، ثم صرت بعد ذلك تؤمن بالحق وتروج للخرافة، فلا شك أن هذا النوع من السرقة أو من اللصوصية هذا من من من من من أعظم ما ابتلي به المسلمون في عصرهم هذا. ما هو السبيل إلى تحقيق الأمن الفكري؟ وهذا الذي يهمنا. احنا الآن شخصنا واقعا، لكن لابد الآن من الكلام على السبل. ما هي السبل إلى تحقيق الأمن الفكري؟ أو ما هي الوسيلة؟ ما هو السبيل إلى تحقيق هذا الأمن؟ كثيرة، أنا أذكرها في شكل النقاط لأن الموضوع قد يطول ولا أستطيع في هذه العجالة أن آتي على بقية الموضوع. أولا وضع برنامج أو ما يصطلع عليه الناس اليوم بما يسمى السياسة، ليس معنى السياسة المعروفة، لكن وضع سياسة محكمة فاعلة. أولا هذا يكون من مسؤولية الدولة في كل بلد مسلم فيها النخب العلمية، ولما أقول النخب العلمية يعني شو أقول الفكرية والثقافية، لكن شريطة أن تكون متدينة. النخب الفكرية والعلمية والثقافية التي تحارب الدين ولا تؤمن بالدين لا يمكن أن تسهم في وضع هذا البرنامج الأمني للأمة أبدا، لأنها تفكر في غير دينها، وهذه شريطة أن لا تنحرف عن هويتها ولا تتساهل في الثوابت المقدسة، أولها وأعظمها وأهمها دينها. ثانيا، تحسيس المجتمع بجميع أفراده ومختلف طبقاته وتنوع تركيباته من مزالق الانحدار والتغريب ومخاطر الغزو الفكري والثقافي الذي يهدم أو يهدف إلى طمس هويته ويفقده توازنه الأمن. لما نقول التحسيس، هذا نوع من التحسيس، إقامة الدورات، إقامة الدورات تحسيس الأمة بمخاطر الغزو الفكري. اليوم تجد أن بعض الشباب مستهدف في عقيدته وفي منهجه وفي دعوته، صار يعتنق أفكار هدامة. وجد الأحمدية، وما علاقة الجزائريين، ما علاقة شبابنا بالأحمدية؟ هذه طائفة نحلة مرتدة عن الإسلام، ظهرت في الهند ونشطت في أوروبا، لأن أوروبا هي محضن لهذه الأفكار المنحرفة، تغذيها حتى ترجع إلى بلدها الأصلي فتعشش هناك وتفسد الدين الأصيل الذي كان عند ذلك الشعب. تتغذى في الخارج ثم ترجع وتلفث سمومها من هنالك. حتى التكفير اليوم الذي مس وطال الشعوب الإسلامية والمجتمعات الإسلامية كان منطلقه من من من أوروبا، كان من بريطانيا وكان من فرنسا وكان من ألمانيا، ويسمح لهم بأن يبثوا هذه السموم وأن يكتبوا الكتب وأن ينشئوا القنوات والفضائيات فضلا عن وسائل التواصل هذه من الإنترنت وغيرها. فنحن لابد أن نكون على دراية من هذا، ولابد أن نسهم في توعية وفي إيقاظ ضمائر شبابنا. لماذا لا تكون لنا كتابات؟ لماذا لا تكون لنا مجلات؟ لماذا لا تكون لنا محاضرات في التحذير من أهداف ومن غايات هذه الفرق المنحرفة التي تدعو إلى مثل هذه الأفكار الهدامة التي تصطدم مع الإسلام أصلا وفرعا في أحكامه وفي أخلاقه وفي أدبه وفي عقيدته، ثم نقول أن هذه من الإسلام وهي تحارب الإسلام؟ هذا أمر لابد أن نكون على دراية به. من السبل أو الوسائل لتحقيق الأمن الفكري تجفيف منافع المفسدات للأمة كالكتب والمجلات وشبكات الأنترنت والقنوات الفضائية. هذا جهد لابد أن يساهم فيه الجميع، لابد من تجفيف هذه المنابع، لأن هذه المنابع الآن صارت ناشطة جدا، هي تتدفق على الأمة وعلى شباب الأمة كما يتدفق السيل من الأعالي. وتعرفون أن السيل إذا كان في علو فإن قوته تشتد كلما ازداد غزارة وكلما ازداد بعدا، ونحن اليوم نتعرض إلى مثل هذه الهجمات. لابد من تجفيف هذه المنابع، تكون هناك مراقبة، وهذه المراقبة يسهم فيها الجميع. لا شك أن للدولة في ذلك جهد وعمل معتبر لا يخفى على أحد، والحمد لله نقول إلى حد الآن فإن دولتنا عملت على التقليص وعلى إبعاد بعض الكتب التي تدعو إلى مثل هذه المناهج وهذه الأفكار المنحرفة، ولم ترخص لمثل هذه الجماعات أن تنشط وأن تنشر الكتب وأن تقيم مثلا المعارض، ولكن تبقى الآن السيطرة على الإنترنت وعلى القنوات الفضائية صار عملا صعبا جدا. يعني لا يمكن الآن من التفطن حتى لدعوات هذه القنوات. اليوم تجد كثير من البيوتات الآن يسألون أو يتابعون بعض القنوات الفضائية التي توجه برامجها إلى البراعم، إلى الأولاد الصغار، ويعطوا لها تسميات إسلامية وفيها بعض التعاليم الإسلامية وفيها بعض الأحكام وفيها هذه الأفلام الكرتونية وكذا، ولكن هي تجدها أنها قنوات رافضية. هي لا تظهر على أنها رافضية، فقد تعلم أشياء كمثلا الأخلاق، كيف حرم الإسلام الكذب وكذا، لكن أنت لما تتابع مثل هذا البرنامج تجد أن هناك بعض السموم النفاثة تأتي من طرف خفي، قد يفطن لها الإنسان وقد لا يفطن لها، ولكن الإنسان إذا شد في أول الأمر بهذه القناة وصار محبا لها ومدافعا لها يمكن أن يتلقى بعد ذلك كل شيء، ويمكن أن يتأثر بما فيها من سموم دون أن يشعر، وربما يشعر لكن يظن أنه الحق فيتبعه. ولكن نحن كيف لنا أن نعلم هذا إذا لم تكن هناك توعية، إذا لم يكن هناك دعوة للتنبيه وتحذير المسلمين من مغبة هذه القنوات؟ ولهذا نحن نقول اليوم ليس الخطر من أن يأتي إليك الملحد ليتفوه بالكفر أمامك ويطعن في الإسلام سرا وعلانية، هذا أمر معلوم يعرفه كل إنسان، لا يقبله كل مسلم، حتى الذي لا يعرف عنده التزام ولا استقامة إذا رأى من يطعن في الإسلام تراه لا يقبل ذلك وربما يحاربه. ولكن الآن قد يأتي إليك من قد يفتتح بالبسملة والحمدلة ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستدل بحشد هائل من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية، وربما يفتي في دين الله سبحانه وتعالى، وهناك يفعل ما يريد أن يفعله بالمسلمين، بل حتى يصل أن يضحك بعقولهم ويتهجم على دينهم وهم للأسف الشديد مستأنسون لحديثه، مقبلون على كلامه، يشيدون بوعظه وينشرون كلامه وينشرون حتى أشرطته ودروسه، كما حدث اليوم لبعض الدعاة. أنا لا حاجة لهم أن أسمي بعضهم، لكن قد تدعو الضرورة إلى أن ينبه المسلمون من شرور هؤلاء، لأن بعض الناس قد يتأثر يقول لك والله ما وجدت إنسان عنده علم ويظن علم، هو ما عرف بأن الإنسان قد يؤتى البيان، والبيان يسحر، إن من البيان إلى سحرة، فليس كل إنسان يعرف كيف يتكلم ويستشهد ويأتي بالأشعار ولا يرحل في الكلام أن ما قاله هو عين الحق، وأنه لابد أن الناس يقبلون على كلامه ويأخذون منه كل شيء. هذا الذي لابد أن يحذر منه المسلمون، ولهذا لابد أن نعمل على تجفيف هذه المنابع، منابع المفسدات للأمة كالكتب والمجلات وشبكات الأنترنت. الذي يظهر لي أن أقوى سبب أو أقوى سبيل في تحقيق الأمن الفكري تمكين أصحاب المناهج السليمة ليبثوا ما عندهم من منهج رباني نقي خال من الأفكار الدخيلة المفسدة. تمكين أهل الصلاح، أصحاب المناهج السليمة السوية. نعم هذه قد تكون دعوة عريضة، لأنه كما قيل كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، ولكن نحن نعلم أن هذه الدعوة الحق عليه نور كما قال معاذ. ولهذا يظهر لما تسمع أنت حديثا أو كلاما من بعض العلماء الربانيين يتكلم في مسألة شرعية، يتكلم في مسألة دينية، يتكلم في مسألة دنيوية، ترى في كلامه ذلك الربط وذلك التعلق بنصوص الكتاب والسنة والإشادة بهما والحوم حول كلام العلماء كلام السلف، لا تراه يجتهد من نفسه أو من تلقاء نفسه، وإنما يقول هذا القول أجمع عليه علماء الأمة، قال به فلان ابن فلان، قال به العالم الفلاني، وترى في كلامه انسجاما، وترى في كلامه نورا، وترى في كلامه هداية، والحق عليه نور. هذا هو الكلام الذي نقبله، وهؤلاء هم الذين نعمل على تمكين الناس من أن يسمعوا إليهم وأن يتوجهوا إليهم وأن يسألوهم وأن يقرأوا كتبهم. إذن هذا الخير وهذا الحق الموجود، وأنتم تعلمون أنه مهما كثر الباطل وكثر أهله فإن أهل الحق موجودون، ليسوا بغائبين، لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، لكنهم مغمورون في الأمة لا يعرفهم أكثر الناس. ونحن واجبنا كمسلمين أن نعرف الناس بهؤلاء، أن نعرفهم بعلمهم بكتبهم بما تركوه لنا من أثار، سواء كانوا من المتقدمين أو كانوا من المتأخرين، ننشر كلام العلماء. أنت بدل أن تنصح الناس أن يقرأوا أو أن يسمعوا لواعظ ظهر منذ سنة أو سنتين عنده من سحر البيان أو عنده من ترداد الشعر، بدل أن ندله على هذا ندله على شروح العلماء، على مواعظ العلماء الكبار. أنت تقرأ مثلا ما قام به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من دروس العلم المفيدة، في شرحه لكتب العلم، سواء كتب الحديث أو كتب التفسير أو كتب الحديث أو كتب الفقه أو كتب العقائد أو كتب الدعوة على اختلاف أنواعها، ترى الشيخ له في ذلك إسهامات، وتجد لكلامه قبولاً وارتياحاً، وتجد لكلامه علماً يأنس به الإنسان ويفرح له، ويرى أنه في تحصيل دائم، وتراه أيضاً في ابتهاج لما يسمعه من هذا الهدى ومن هذا الخير ومن هذا الذكر. فنحن لابد أن نوجه الناس إلى أمثال هؤلاء. مجالات الأمن الفكري، أو ما يسميه بعض المعاصرين بمؤسسات بناء الأمن الفكري، أنا ذكرت لكم في بداية المحاضرة أن هناك مجالات لابد أن ننشط فيها. هناك الأسرة، نبدأ بالأسرة. الأسرة نواة المجتمع كما يقولون، نقطة الانطلاق من الحياة إلى الحياة. الأسرة هي الملاذ الآمن لكل فرد أو مجموعة، عليها ينبني الصلاح والإصلاح، وتنشأ في أفرادها مظاهر القوة والاتحاد، كما يكون منها الفساد ومظاهر الشتات والضياع. الاستقامة على الدين وكسب الفضائل الحميدة منشأه صلاح الأسرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر عباده الذين استقاموا على نهجه وذكر لهم صفات تخلية وصفات تحلية، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ذكر من جملة ما كانوا يدعون الله عز وجل به ليحقق لهم في الدنيا أنهم كانوا يقولون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فيقع على الوالدين مسؤولية تربية الأولاد وتوجيههم وتحصينهم ووقايتهم من الشرور والآفات. لذا نستطيع أن نجزم أن أول من يؤمن الفكر هم الوالدان، كما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجة ولكن يعلمه تدين أقربه. فبقدر أنت ما تبذل من جهد وتظهر من عناية في تربية أولادك وتعاهدهم، بقدر ما تنتظر النتيجة والثمرة الطيبة عندما يكبرون. الأدب من الله والصلاح من الآباء، فأنت تعلم وتبذل جهدك في هذا السبيل، وهذا موضوع يطول الحديث فيه. من مجالات الأمن الفكري المدرسة، وهي مؤسسات التربية والتعليم التي تؤدي دور نقل المعتقدات والاتجاهات والأفكار والمعارف من جيل إلى آخر. في كثير من الدول تخصص للمدرسة وللمؤسسة التعليمية والتربوية أعلى وأكبر وأضخم الميزانيات، لأنهم يعلمون أن الأمة قوتها تكمن في إعداد هذا الجيل. المدرسة كي تحافظ على الأمن الفكري في الأمة لابد من اعتماد عنصرين هامين. أولا الإطار البشري الذي يسهر على العملية التربوية والتعليمية، القادر على تحصين التلامذة والطلاب من مغبة الأفكار الوافدة والمفسدة وغرس مقومات الحصانة العقدية والسلوكية في نفوسهم. إذا لم يكن المعلم مربيا فلا تنتظر من أن يتربى الجيل، لا تنتظر. إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليه مأتما وعاويلا. وأنت لا تستطيع أن ترى الصلاح من معلم له عوجاج وانحراف عن الاستقامة. إذا كان رب الدار للطبل ضاربا فلا تلوم الصبيان يوما على الرقص. الناس يقتدون بمن يعلمهم بمن يوجههم. إذن المدرسة تصلح بماذا؟ بالاهتمام بالإطار البشري. ثانيا بالمناهج المعتمدة في التدريس، هل هي مناسبة وموافقة وصالحة للناشئة؟ ونحن نرى أن جمعية العلماء المسلمين على رأسها الشيخ بن بديس الذي اهتم بهذا الجانب، حتى له كلام عظيم في هذا. لو نقرأ تاريخ الجمعية وما تركته لنا من آثار ومن ميراث عظيم يكون لنا عونا في ترسيخ الأمن الفكري في الأمة. الشيخ بن بديس عنده كلام في هذا الموضوع، يقول رحمه الله في موضوع إصلاح العلم والعلماء، يقول لن يصلح المسلمون حتى يصلح علماؤهم. هذه إشارة إلى الكلام الأول، يعني إصلاح الإطار البشري. فإنما العلماء من الأمة بمثابة القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فإذا أردنا إصلاح المسلمين فلنصلح علماءهم، ولن يصلح العلماء إلا إذا صلح تعليمهم. فالتعليم هو الذي يطبع المتعلم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته وما يستقبل من عمله لنفسه وغيره. فإذا أردنا أن نصلح العلماء فلنصلح التعليم، والكلام لا تعليق عليه. من مجالات أيضا الأمن الفكري المسجد، هو أحد الفواعل الأساسية في بناء الأمن الفكري وتعزيزه. والمراد بالمسجد هي كل ما يلقى في المسجد وكل ما يخاطب به إمام المسجد عامة المصلين. تتمثل رسالة المسجد أولا في النقاط الثانية، دور الإمام من خلال الرسالة التي يؤديها في دروسه وخطبة الجمعة والعيدين، لأن الإمام له شريحة كبيرة من الناس على اختلاف مشاربهم وثقافتهم، فهو يحرص على أن يوصل إليهم الكلمة الموقظة التي يشعرون بها أنهم أبناء الإسلام وأن عليه واجب أن يقوموا به. فإذا كان الإمام قائما بشؤون الدعوة كان الخير في الأمة، إذا كان مفرطا أو مقصرا فإنك لا تجني من الشوك العنب كما قيل. لابد أيضا من مساهمة المسجد في تعليم الناشئة من تحفيظ القرآن إلى تلقين بعض العلوم كالعربية ولغتها وأدبها. المسجد لا يكون مختصرا في رسالته على المصلين الذين يأتون، بل لابد أن يكون منارة علم، تكون هناك دروس العلم، تكون هناك محاضن للناشئة للشباب الصغير يحفظ القرآن الكريم. أنتم تعرفون أن القرآن الكريم في الصغر، حفظ القرآن، حفظ الشاب الصبي لبعض القرآن هذا له عامل مهم. حتى ابن خلدون رحمه الله في المقدمة عنده كلام عظيم جليل الشأن في أهمية تلقين الولدان القرآن في زمن الصبا، يقول أن كل الخير في الأمة إنما يكون من أثر هذا التعليم. حتى الإنسان إذا وقع له انحراف في سنه أو ربما إذا ترك الاستقامة فإنه يكون فيه الأمل أن يعود إلى ما كان عليه في الأول، لأن تلك المؤثرات تبقى في قلبه، لأن أول ما سبق إلى قلبه هو حفظ كلام الله سبحانه وتعالى. هذا هنا لابد أن نطرح السؤال، نقول هل سلم المسجد الآن من الغزو الفكري؟ نقول الآن للأسف الشديد صارت أيضا حتى المساجد تغزى، ولهذا تجد أحيانا أئمة الضلالة الذين هم ربما أئمة ولا يدعون إلى الدين الصحيح ولا إلى الدين السليم. صار الآن بعض الكتب وبعض الناس الذين تولوا الإرشاد والوعظ في الأمة يزيلون المصطلحات الشرعية في الخطاب الشرعي، في الخطاب الديني، في الخطاب الإسلامي. مرة احنا ذهبنا إلى فرنسا وكنا في أثناء المواعظ والدروس، يعني يقال لنا بين الفلة الأخرى أن ثم رقابة، وأنا لا أستبعد أن تكون هذه الرقابة التي مورست في أوروبا أن تمارس في بعض بلدان المسلمين، وقد وجد هذا. يقول لك لابد أن تتحفظ من ذكر بعض الألفاظ حتى وإن كانت في القرآن. قال لك لما تتكلم عن المسلمين ما تقولش الكفار، تقول غير المسلمين، تقول غير المسلمين. قال لك لأنك تقول الكفار كأنك تبغض الناس، تبغض يعني هؤلاء الناس إلى المسلمين فيصيرون بعد ذلك يقتلونهم، وهذا في الحقيقة تلبيس وتدليس، ليس هو حقيقة. فلماذا لا تقول غير المسلمين؟ الله سبحانه وتعالى سماهم كفار فهم كفار، لهم كفروا بالله عز وجل. ولكن لا يلزم إذا كان كافرا أن أذهب وأهضر دمه وأن أقتله وأن أحقره وألا أتعامل معه. هناك ضوابط وهناك في المعاملة وفي التعامل بين المسلمين والكفار، لكن عقيدة الولاء والبراء لابد أن تبقى. الآن يقول لك لا، العقيدة الولاء والبراء هذه لابد أن تتخلى عنها، ما كاش الولاء والبراء، الناس سواسية والناس يجمعهم تجمعهم الإنسانية وما إلى ذلك من المصطلحات المعروفة. الآن مثلا الولاء والبراء، الولاء والبراء الآن يستبدلونه بمصالح أخرى، يقول لك المواطنة. احنا سمعنا هذا حتى في الخطاب الديني، نتكلم عن المواطنة. نعم احنا الوطن لا شك أن كل المسلم له ارتباط بوطنه، كل إنسان يحب وطنه، لا يمكن أن يكون خائنا لوطنه، يعمل على حماية وطنه، وإذا غزاها جيش استعد لأن يكون من المدافعين ولا يقبل لأحد أن يمس وطنه. ولكن هذا ليس معنى أنه يتخلى الإنسان عن الدين، الدين هو كل شيء، هو الذي يجمعنا. قبل أن يجمعنا الوطن يجمعنا الدين وتجمعنا العقيدة، هذه عقيدة الولاء والبراء، لأن المواطنة تجمع كل الناس الذين يسكنون في الوطن، قد يكون فيها الكافر وقد يكون فيها المشرك وقد يكون هذا التعايش موجود، لكن ليس على حساب الدين. الدين فيه ولاء وفيه براء، فيه ولاء وفيه براء. ولهذا مصطلحات كثيرة الآن تجد مثلا أحكام الزواج يسمونها الآن بالحوالة الشخصية، هذا من دسائس الاستعمار، يسمونها الحوالة الشخصية، مع أنه في الفقه الإسلامي ما كانوا يعرف بالحوالة الشخصية، كانوا يعرف بأحكام الزواج وأحكام الطلاق وما إلى ذلك. الآن تجد بعض البرامج تجيب على أسئلة المصلين، يقولوا رأي الدين، ما رأي الدين في كذا؟ يقول ما حكم الدين وليس ما رأي الدين. لا تلجأ إلى استبدال المصطلحات، كثير من المصطلحات الآن غيرت، وهذا نوع من الغزو الفكري. ولهذا بعض الأئمة أو بعض المثقفين أو بعض الدعاة قد يكونون حقيقة ضحية هذه المصطلحات العوجاء، وهذه لها مدلول بعيد. يعملون على ماذا؟ على تكريس هذه المصطلحات التي لم يأتي بها الشرع، بل قد تكون حربا على المصطلحات الشرعية. فنحن لابد أن نتمسك بالمصطلحات الشرعية، نتمسك بالمصطلحات الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول ما حكم الدين في هذه المسألة وليس ما رأي الدين، لأن الرأي قد يقبل وقد يترك. أنا أقول لك رأيك نعم، لأن رأيك قابل للصواب والخطأ، لكن الشرع لا، الشرع فيه حكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فاحكم بما أراك الله. والآيات في هذا كثيرة. ولو أتينا إلى مثلا إلى هذه المصطلحات التي عمل الأعداء على تكريسها وعلى نشرها في المسلمين، نجد أن الأمر يعني ينبئ عن خطر. ورحم الله الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لما ألف ذلك الكتاب العظيم الذي سماه معجم المناهج اللفظية، وهذا كتاب لابد أن يقرأه المسلم، لأنه يجد فيه كثير من المصطلحات الشائعة الآن بين المسلمين هي في الحقيقة مصطلحات ليست سليمة، ومصطلحات غير صحيحة، ومصطلحات تجني وتهدم بعض الأمور الهامة في دين الله سبحانه وتعالى. بعد المسجد يأتي الإعلام، وسبق أن تكلمت عن هذا الموضوع وقلت أنه يعد المؤسسة الأخطر في قنوات الأمن الفكري بالنظر إلى استحواذها على أفكار الناس وعقولهم وشدة تعلقهم بها، حيث دخلت كل بيت واستهدفت كل الأعمار. ولهذا لابد أن نكون على بينة من أمرنا. أنا ذكرت هذا الموضوع وربما فتحت فيه مجالا للاستزادة حتى يفكر الإخوان في المستقبل في عقد بعض الدورات لأن تتوجه إلى الشباب إلى معالجة هذه القضايا الهامة كتربية الأولاد مثلا، والتعرض للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف تكون، وكيف يمكن أن يواجه الفكر الدخيل والأفكار المنحرفة. لأنه ينبغي أن نكون الآن على وعي وعلى إدراك وعلى يقظة بأن الأمر ليس بالسهل، وأنه يتطلب منا تجنيدا ويقظة مستمرة حتى نتمكن من أن نحفظ ديننا وأن نحفظ التصور الصحيح والفهم السليم لديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.